وطائفة من الذين معك، كذلك كان الصحابة يفعلون، وكذلك علينا أن نفعل من بعدهم اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أن لم تحصوه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا هو الحد الأدنى الذي ضمنه أو ألزمنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم من قبل، أن يتحرى كل منا نصيبه من قيام الليل بالقرآن الكريم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. تقبل الله منا ومنكم، وقسم لنا كما ندعو دائما حظا وافرا من خير هذا الشهر الكريم. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءاتنا هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما

تبارك الذي جعل في السماء بروجا عبد العال. بدأنا لقاءنا بحضراتكم إخوة الإيمان حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية في مدينة